الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وصل الوسيلة، وتكلمنا على مسألة الوسيلة التي يتخذها من الوسائل الشفاعة، وتكلمنا على كلام ابن تيمية الذي أوهم العموم عندما قال فإذا كان من الكفار أو في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. وهذا واستدل على ذلك بحديث العباس، وقلنا كلامه الموهم بالعموم لا يصح أن يحمل على العموم، كلامه الموهم بالعموم لا يصح أن يحمل على العموم، لأن هذه حالة خاصة في عم النبي صلى الله عليه وسلم. عبدت الله بتسأل رضي الله عنك أحسن الله لك ورفع الله مقامك. عودت لها بتسأل تقول في حديث رأس الكفر في المشرق، هل يصح أن نقول مراد الشيعة في إيران؟ لا، ليس كذلك. العم هو دخل فرد من أفراد هذا، فرد من أفرادها، لكن الروافض، نعم الروافض هم أسوأ خلق الله وأشد خلق الله جل وعلا، يعني على الإسلام وعلى أهله، أشد خلق الله على الإسلام وعلى أهله. طيب، هنا احنا ما زلنا نتكلم على مسألة الوسيلة، وقلنا بأن أعظم التوسل هنا من أجل أن يقبل العمل أو تقبل الدعوة أو الدعاء أو بصحة اتخاذ الوسيلة الصحيحة. صحيح، نعم. احنا قلنا قبلها لابد أن يعني أن نبين بعض المقدمات التي تعيننا ونحن نسير سيرا في هذا الباب، وأنه باب من الأهمية بمكان. من ذلك أصالة أننا نقول ما كان عليه السلف الصالح بحسن استخدام أو اتخاذ الوسيلة إلى الله جل في علاه بحسن بالإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تعالى باتباع السلف الصالح، حيث قال الله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يكون الاتباع بالإحسان أبدا إلا بالسير على طريقهم وانتهاج نهجهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظهم موعظة بليغة ظرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق وتفرق هذه الأمة عظيم، وهذه التفرقة بسبب الحيد عن طريق الأولين المتقدمين. لذلك قلنا العلم في المتقدمين، المتأخرون يعني لهم جناية على العلم أنهم شغلوا الناس ببعض كلام بعض العلماء وتركوا الناس وأن ينشغلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا من لا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم. شوف ما أنا عليه اليوم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أول هذه الأمة. وهذا كلام فيه الحث واستنهاض الهمم على سلوك ضرب الأولين السابقين والتمسك بالرعيل الأول والتمسك بالعهد الأول. والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدتم من حيث بدأتم. وقال الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أو أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والنقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الهدى المستقيم، فمن حاد عنهم ضل، الذي يحيد عن هذا الطريق ضل. ولذلك حذيفة قال إياكم التلون، يعني خليكم يعني من هذا التلون، وكونوا على طريق الأولين السابقين الذين قد اختارهم الله جل في علاه واصطفاهم على العالمين. ولذلك حذيفة بن يمان أيضا يقول كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا طريق من كان قبلكم. وهذا حقا هو كلام الأولين السابقين وكلام الأئمة الأربعة وكلام الفقهاء السبعة وكلام الأخيار الأبرار الذين قد يعني اصطفاهم الله على الجميع، فإن الله وحده لا شريك له هو الذي يزكي، وزكاهم الله من فوق سبع سماوات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد وأصول السنة، وهذا شرحناه تفصيلا في كتاب أصول السنة، وأيضا أخرج الإمام الملكائي في أصول اعتقاد أهل السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدعة. شو انظر هذه أصول السنة، إذا أردت أن لا تحقا هو هذا، لما تأتيني مع المتأخرين وتأتينا ببدع منكرة وتقول وقد قال فلان وفلان وعلان من المتأخرين، ائتنا بواحد من المتقدمين قال بذلك، ما في، ما عنده ولا يستطيع، ولأنه أيضا في المتأخرين لا ينشغل بحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينشغل، انشغاله ليس تاما بالروايات، انشغاله بأنه يبحث عن المعتمد في المذهب ويمشي وراءه وينتهي الأمر، وهذه ليست طريقة سوية، ولا أيضا هي هذه طريقة في العلم مرضية، ولا تنشئ طلب علم بحال من الأحوال، تنشئ طلب العلم هو الاحتكاك بالدليل، احتكاك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الكلام يكتب بماء العين، لا لا لا، يكتب بماء القلب، لا أخطأت أنا، يكتب بماء الروح. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع. وقال الإمام الأوزعي العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم. وهذا كلام، يعني هذا كلام رجل متبحر، رجل الشام بأسرها تفتخر به، ما دخل الشام مثل الأوزاعي، الأوزاعي عالم نبيل وهو يضاهي الأئمة الأربعة، فالأوزاعي كان له مذهبا أيضا، لكن الأصحاب أو كان يتخذ مذهبا لكن أصحابه لم يحملوا أيضا كالليث. فسبحان الله، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة، يعني دلالة أن الأوزاعي هو أفقه من كان من أهل الشام. انظر إلى ضرر كلامه، هو يقول العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم. وليس الأمر في الشام، فأهل العراق سترى يعني ما تراه من هذا الباب. أنت ما تشغلناش يا عبودية الله، يبقى أنت ما حضرتش الدرس اللي فات يبقى تسكتي لغاية ما ننتهي من الدرس. احنا بنتكلم على المقدمة المهمة اللي تكلمنا فيها ممن يتوسل، ما هي الوسيلة الصحيحة يتوسل بها الإنسان إلى قبول الأعمال، والكلام أيضا على مسألة مهمة وقد عرج عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة الشفاعة من أهم التوسلات، والشفاعة لا تصح الكافر بحال من الأحوال، وإن كان قد لفت الانتباه إلى أن الكافر إن كانت له حسنات يمكن أن يشفع بها، فبينا أن الأمر ليس على العموم. فنحن بصدد الكلام على تكملة المقدمة التي ابتدأناها يوم أول أمس، يبقى لا تتقطع في الدروس أفضل لك. إذا قلنا بأن هذا الكلام هو كلام الأوزاعي وهو خير أهل الشام، أيضا الكوفة والبصرة فيهم خير أهل العلم هناك بالعراق. إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي قال كلاما عجيبا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. يا لهوي، هل في أحد يستطيع؟ وهذا درسناه أيضا قبل ذلك، كتاب ابن بطة. يعني لابد أن يعقل هذا الكلام، والله الذي لا إله إلا هو لابد أن ينقش على القلوب ويحفر حتى نعلم كيف نسير سيرا صحيحا. لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. ويأتينا من يقول بأن الاختلاف في الأسماء الحسنى والصفات العلى من اختلاف الفقهي جهل مركب، هذا جهل مركب. طرحوا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة ما كان عندهم خلاف في الاعتقاد بحال من الأحوال، ما كان عندهم خلاف بحال من الأحوال، ثم يأتي هذا ليدخل على الناس يعني ما يمكن أن يضيع دينهم بالتسمح في الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن مسألة العقيدة مسألة خلافية. ما يصح هذا بحال من الأحوال. فإن كان جهلا قلنا له تعلم، وإن كان يعني طبعا لا يكون مغرضا أبدا لأنه من أهل الدين ومن أهل الخير وصاحب قضية حقا يسعى خلفها، لكن هذا جهل، هذا جهل، لابد أن نقول له نحي عنك الجهل الذي أنت فيه هذا، وتعلم وخذ برأي من أو بقول من هو أعلم منك في هذا الباب، وانزل طواعية. لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. وهذا أيضا قال به قتادة، قال كلاما قريبا من ذلك أيضا على حق الصحابة رضي الله عليهم، حيث قال قتادة، وقتادة تعلمون قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو من أندر حفاظ الدنيا بأسرهم، يعني يقول حق من صدقتم أصحاب حق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه وإقامة دينه. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه كان في أصول أهل السنة والجماعة أصول السنة الإمام الألكائي: اتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة. والحق ما دمت يعني هذا لجميع المالكية من شمال أفريقيا، طالما يعني هم يتمسكون بشيخ مذهبنا الإمام العلم الذي قال فيه إمام مذهبنا، ونحن لا نتعصب لمذهب بحال من الأحوال، لكن نقول قد قال فيه الإمام الشافعي قال: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم أجبت عن هذا السؤال عوديت له وسكوتي لغاية ما خلص الدرس، قلنا ما تكتبيش أسئلة لما خلص الدرس. أجبت عنه. الإمام مالك كان يقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وإحنا تكلمنا عن هذا ما كان يردده كثيرا الإمام مالك كما في الاعتصام الشاطبي، وكان الإمام مالك أيضا يذكر عنه كلام من ذهب عندما كان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وخير ما نقول به نقول بأن الصحابة الكرام كانوا يعلمون بأن الله تعالى ما خلقهم إلا لمهمة عظيمة، إلا لحكمة جليلة، وكانوا يعلمون المقصود الأسمى من وجود الكون بأسره وهو توحيد الإلهية. توحيد الله جل وعلا هو قضية الكون الكبرى. الصحابة الكرام كانوا يعلمون أن قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفارق الناس فريقين، نعم هو يعني كما قال العلماء هي قضية الكون الكبرى توحيد الله جل وعلا. وإن قلنا بالتقسيم، التقسيم المتأخر ليس تقسيما بدعيا، ولكن هذا تقسيم للتسهيل والتيسير، تقسيم للتسهيل والتيسير، بأن توحيد الله جل وعلا، توحيد العلم الخبري، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الله بأفعاله الأسماء الحسنى والصفات العلى والربوبية، توحيد الله، توحيد القصد الطلبي، توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال عباده. وهذا التقسيم يبين التلازم الوثيق بينهما، هذا التقسيم كما قلنا للتيسير. نعم، فتوحيد الإلهية هي هو المقصود الأسمى، واتخاذ الوسائل قربة لله جل في علاه هو من توحيد الإلهية. يبقى إذن مقصود الرسالة هو تجلية المقصود الأسمى أو قل الركن الأكبر من التوحيد، وهو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهو توحيد الإلهية. فالكلام على الوسائل والتوسل والوسيلة كله يختص بتوحيد الإلهية، لذلك قدمنا له هذه المقدمة لنعلم أن الأمر ما يكون إلا تعبدا، والتعبد لا يكون إلا عن توقيف، التعبد لا يكون إلا عن توقيف، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تعريف الوسيلة كما شيخ الإسلام قدمها في هذا المقدمة، الوسيلة في اللغة هي السبب الموصل إلى المقصود، الوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. ولذلك قال أهل اللغة الوسيلة هي المنزلة عند الملك، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون منزلة ليست لأحد إلا لي، إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. ووصل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا رغبة ورهبة. ولذلك قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني يتقربون إلى الله يعني بكل شيء من أجل أن يرتقوا منزلة عنده. فحديث اللهم آتي محمدا الوسيلة هي الدرجة التي قلناها في هذا الباب، وهي منزلة الشفاعة، وقيل هي منزلة في الجنة لا تكون أيضا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوسيلة في الاصطلاح، وهذا الذي نبدأ به ونختم به الدرس اليوم إن شاء الله، بعد ذلك نأتي إلى الكلام على مسألة التوسل، لأنه مسألة مهمة جدا ونريد إنصافا، لأنه قد ورد خلاف في هذه المسألة ونبينه كيف يرد الخلاف في هذا الباب، والإنصاف في نقله والبيان الراجح والمرجوح، لأن هذا الذي نتبناه علما ما يكون إلا كذلك. الوسيلة في الاصطلاح هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله تعالى، أو اتخاذ العبادة التي يراد بها التوصل إلى القرب من ربه، إلى رضوان الله جل في علاه، ولا تكون إلا بما شرع الله وشرع الرسول. وهذا الذي أردت أن أؤسس له، أننا ندخل هنا على توحيد الإلهية، إذن عندنا الكلام في مسألة من الأهمية المكان، الأصل في العبادات التوقيف. الوسيلة هي اتخاذ السبب المشروع الذي يقرب العبد من الله فيكون عبادة، والعبادة كما قال النبي، كما قال ابن تيمية وغيره، قال النبي بلى هي أعظم الوسائل الأمان، هي أعظم الوسائل على الإطلاق. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل في علاه وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فصار وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، دلالة على أن التأصيل العام أن الأصل في العبادات التوقيف، ما دامت وسيلة معناها اتخاذ السبب المشروع الذي يحبه الله جل وعلا، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه لا نعلمه إلا عن طريق الأثر. وتقرب العبد إلى ربه جل في علاه يكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه الطاعة تتخذ وسيلة لنيل المراتب والمنازل الرفيعة الراقية السامية عند ربنا جل في علاه. فكل العبادات المشروعة وسيلة صالحة للتقرب إلى الله جل في علاه، ولنيل منزلة عند الله، وللنجاة من النار، ولدخول الجنة. ولا بد أن نقول ما دامت هذه الوسيلة فهي عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، يبقى لا تكون وسيلة إلا ما جاء به الشرع، لا تكون وسيلة إلا ما جاء به الشرع. فإن جعلنا نقطة الحوار في الكلام على الوسيلة، فالوسيلة هنا تقوم على أمور ثلاثة. إن قلنا نقطة البداية في هذا الباب هو أن نتكلم عن الوسيلة، فهي لها أمور مبناها على أمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة أختم بها الكلام حتى يتأتى لنا الكلام على هذا الباب كيف نصل إليه. نعم. الأمور الثلاثة هي في الوسيلة المتوسل إليه وهو الله جل وعلا، الرغبة والرغبة، الرغبة والرغبة من الله جل وعلا وإلى الله جل وعلا. بلى بلى أمان بلى بلى، هل هي وسيلة؟ نعم وسيلة، هي وسيلة، بل هي من أعظم الوسائل، الذات المقدسة وأسماء الله وأفعال الله هي أعظم الوسائل، وهذا سيد تفصيله إن شاء الله. فالمتوسل إليه والله جل وعلا بأن العبد يسعى سعيا حثيثا إلى أن يتوسل إليه بكل وسيلة، بكل قربة مشروعة ليرضى عنه، هذا الأصل الأصيل. والثاني المتوسل وهو العبد الضعيف القريب المحتاج إلى أن يصل إلى ما يصبو إليه، ولن يصل إلى ما يصبو إليه إلا باتخاذ الوسيلة الصحيحة التي يريدها. شوف من الوسائل أيضا إظهار الحال، وموسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وتوسل بلسان الحال أيضا في هذا الباب، وهو يبين ضعفه، وهذا تعبد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. والمحور الثالث هو المتوسل به، والمتوسل به لابد أن يكون توقيفيا، ومعنى توقيفي يعني كتاب سنة إجماع أهل السنة أو ما ورد عن الصحابة الكرام. والوسيلة هنا لا تقبل عند الله جل في علاء أبدا، التي تكلمنا عنها، يعني أن المتوسل به هو العمل الذي يقربه من الله جل في علاء. هذا لابد أن يتوفر فيه شروط، وتوفر في الواسل أيضا شروط، أن يكون العبد مؤمنا صالحا، فكل وسيلة ليست من مؤمن لا تقبل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط قيد أكيد، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولابد أن يكون المتوسل به تحت مظلة الشرع، جاء وفق الشرع، المتوسل به يكون جاء تحت مظلة الشرع. فالمتوسل به إلى الله جل في علاه إن لم يكن مشروعا، إن لم يكن عليه النص من الكتاب والسنة، فإنه لا يقبل، ولا يكون قد أخذ الوسيلة الصحيحة التي يصل بها إلى الله جل في علاه. لأننا قلنا أن أصل محور الكلام في هذا في مسألة الوسيلة هو توحيد الإلهية، التوحيد. يبقى إذن لابد له من توقيف، فإذا قلنا بالوسيلة تصل بإنسان إلى ذلك وإلى مرضات الله، لابد أن تكون على وفق الشرع، وهذه معناها أنها لو خالفت وفق الشرع حتى لو كانت على هيئته فإنها لا تقبل، ووسيلة ترد، وصاحبها المتوسل يرد عليه ذلك ولا يقبله الله جل في علاه، لأنه يدخل في بدع. شوف قال أو أحدهم فإني أقوم ولا أنام، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أصوم وأفطر، قال المسلم أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلو توسل إلى الله ببدعة جاءت مخالفة لما كان عليه الرسول وكان عليه الصحابة فإنها مردودة، وصاحبها مردود عند ربه جل في علاه. فإن البدعة لا تزيد صاحبها عن الله إلا بعدا، كفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن الوسيلة عبادة، وهذا الذي أردناه، الوسيلة عبادة. وافق خط قلمك على طرف لساني فكانت مطابقة تامة، وهذا صحيح. فالوسيلة عبادة، فما دامت الوسيلة عبادة فوجب على المرء أن يأتينا بالدليل عليها بحال من الأحوال، فلا يمكن أن تكون مقبولة عند ربنا جل في علاه، ولا يمكن أن يكون صاحبها مقبولا عند الله جل في علاه إلا أن يوافق شرع الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، شوفونا اتقوا الله بعد الوصول إلى ما يرضيه، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والجهاد أيضا من أهم الوسائل قربة لله جل في علاه. فطلب الوسيلة التي تصل بالإنسان إلى منزلة رفيعة سامية عند ربه جل في علاه لا تكون إلا مشروعة، لا تكون إلا في حجج أو وفق حجج الشر وبراهين الشر. فهذه آية عظيمة جدا لإثبات التوسل الشرعي الذي لا خلاف فيه بين علماء المسلمين من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذا وجدنا أن العلماء لما ثبت عندهم مسألة التوسل أنها عبادة لله جل في علاه، فأرادوا أن يبحثوا عن كيفية العبادة وكيف يكون التوسل إلى الله جل في علاه، ما دمنا قد علمنا بأن التوسل هو أيضا عبادة فوجب علينا أن نسير على نهج الأولين، ولأن التوسل ما دام عبادة فهو توقيفي، وإذا كان توقيفيا، وهذه المقدمة من أهمية المكان، وإذا كان توقيفيا إذن وجب أن نبحث عن دليله من كتاب أو سنة، وهذا بجلاء لا يتأتى إلا بالرجوع للكتاب والسنة واتباع صحابة رسول الله سلف الأمة، وهذا من أهمية المكان. لذلك يعني بعض من ناقشني كاد يموت مني وأنا أقول له تعالى نكشف عن صحف الأولين، فائتني بدليل واحد ولو باهت أن الصحابة قالوا ذلك وفعلوا به، أو أن الصحابة اعتقدوا ذلك وتأثروا به عبادة. يصدمون مني جدا ويفرون، وبعد ذلك لا يقاتلون إلا إذا كان البعد البعيد. لذلك نحن بصدد الكلام على هذه المسألة وتبحر الإمام ابن تيمية في هذا الباب. إذن وجب علينا اتباع الكتاب والسنة في مسألة اتخاذ الوسيلة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله تعالى أنزل عليك الكتاب والحكمة وأعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. وقد قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك بعض العلماء يرى أن قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا كان من الخلفاء الأربعة الراشدين، صح قول الصاحب حجة، وهذا قول جميل أهل السنة والجماعة. قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك قال حذيفة بن اليمان كلاما من ذهب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومثال ذلك قال عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر، وعن أيضا ابن مسعود رضي الله عن الجميع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا يعني آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. شوف قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفيتم باتباعكم. لذلك قالوا اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم هؤلاء تربوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فقد أنزل الله تزكيتهم من فوق سبع سماوات، نعم ثقل العلم ظهر فيهم، نعم الكرامة والمعجزة ظهرت فيهم، مكن الله لهم في مدة وجيزة من عمر الزمن. لذلك قال قد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. عجيب جدا. وحذيفة نفسه والقائل اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وذلك ابن مسعود لما قال لهم أنتم على ملة أهد من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك قال ابن سعود أيضا لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه من أصغرهم وشرارهم هلكوا. هكذا ترك المتقدمين والأخذ عن المتأخرين ينزل تحت هذا الكلام المبين، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصغرهم وشرارهم هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه من أصغرهم وشرارهم فقد هلكوا. ولذلك ابن عباس كان يقول عليكم بالاستقامة واتبعوا الأمر الأول ولا تبتدعوا، قال عليكم بالاستقامة كأنه فسر الاستقامة واتباع الأمر الأول، عليكم بالاستقامة واتبعوا الأمر الأول ولا تبتدعوا. كل ذلك شرحناه في لبان المبطل لبان الصغرى، احنا في لبان الكبرى. وأيضا قد قال ابن عباس ابن مسعود: من كان مستنى فلا يستنى من قد مات، ولكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اخترام الله لصحبة النبي ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وابن عمر الأثري النسير، فلا ننسى ابن عمر الأثري، شوف لما جاءه اليمني يسأل عن الطواف، قال كان يسامي قبل الحجر الأيمن الحجر الأسود، فقال له: يا ابن عمر، أترى الناس يتزحمون؟ قال: رأيت رسول الله قبل الحجر. ثم قال: يتدافعون؟ قال: رأيت رسول الله قبل الحجر. قال: أرأيت؟ قال: يا يمني، اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل الحجر، سأقبل الحجر. تعظيم عجيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عمر: لا يزال الناس بخير ما اتبعوا الأثر، أو لا يزال الناس على الطريق، يعني القويم المستقيم، ما اتبعوا الأثر. وقال: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وهذا الذي قال أبو بكر وعمر وعثمان لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على جمع القرآن، قال: كيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله؟ هاله الأمر، انزعج، فزع، كيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز يعني يكتب لعماله وللجميع، يقول لهم أنه لا سداد لنا إلا باتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الحق، وغير ذلك لن تجد لهذا الدين يعني راية ترفع خفاقة وينضوي تحتها من رام أن ينصر الله جل في علاه أو ينصر رسوله. وعمر بن العزيز يقول ويبعث إلى عماره: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمري واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وقد كفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو يعني دليل عليها أو عبرة فيها، ولذلك لا يمكن أن يضل من ضل إلا عن بينة إلا على بصيرة، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا أو كفوا، ولهم على كشف الأمور كان ولهم على كشف الأمور أقوى كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسي عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم قوم آخرون، شوف علاج الغلو والجفو، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك على عهد مستقيم، لأنهم الذين أمر الله باتباعهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم، ولأنهم هم حقا الذين ما حادوا على الطريق المستقيم ولا الشرع القويم، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، لذلك كانوا أحرص الناس وأسرع الناس وأصدق الناس في نشر السنة واتباع السنة والتعبد بها وتعليم الناس السنة في هذا الباب. ولذلك قلنا بأن الإمام رحمه الله تعالى قال في التوسل هنا بالشفاعة، والشفاعة من أعظم أنواع التوسل كما سيأتي بأنواع التوسل المشروع والممنوع في هذا الباب. ولذلك هو يقول: وكذلك ينفع دعائه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وروى أنه دعا بذلك أن يغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال الله تعالى: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل مسمى. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار أن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كل ذلك أيضا من الشفاعات التي هي من باب الوسيلة، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله جل في علاه. وطبعا تعلمون القصة مشهورة جدا، وسمع خرير الماء يتعجب وهو كان أتى بن السلام ليدق الباب فيدعوها، ففتحت الباب تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وكما دعا لدوس فقال: اللهم هدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله جل في علاه. كما رأى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلب منه أن يستسقي لهم فاستسقى. يعني هو كل هذه يريد أن يبين أن شفاعة النبي نافعة لهم هذا في الدنيا ولا يمكن أن تكون في الآخرة. هنا التي هنا وقع شيخنا المبارك في الخطأ في الفهم هنا، لذلك عمم وقال لي يمكن الشفاعة أن تكون لأهل الكفر، يمكن أن تكون لهم شفاعة نافعة بمثل هذا، لكنه غفل عن الدليل. شوف انظر لما مر على قول العالم النبيل غفل عن الدليل، ومن غفل على الدليل فلا انتباه له ولا بد أن يزل وأن يسقط. قال الله جل في علاه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، في يوم لا تنفع فيه الشفاعة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أبصر أنت أمان، وهذا صحيح. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. لذلك عندما نأخذ بكلام العالم ونمشي به نحن في غفلة في تيه. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لذلك الالتصاق بالكتاب والسنة جنة وجنة، الالتصاق بالكتاب والسنة جنة وجنة، بس فين الخير في ذلك؟ شوف قالوا أيضا قد يدعو لبعض الكفار أن يهديه الله كما فعل ذلك، وقال وقد اتفق المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهي ولا شفاعة أعظم من شفاعتي، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست منزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا. ثم بين الشروط والموانع التي بها ينتفع المرء بالشفاعة، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه غدا بإذن الله تعالى. عندكم أسئلة تفضلوا. أكبر، شوف هنا طالبة العلم صاحبة الفراسة الراقية، يعني هذه رسالة خفية لعبودية الله، من كان قلبه معلقا بالعلم سيأتيه الإشعار شيخا. هذا صحيح، هذا من صدق الله صدق الله جل في علاه، لا بد أن ينبهه الله جل في علاه أن المجلس قد أقيم. حفظكم ربي جميعا، كم يسعدني ذلك يا ربي. أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آمين آمين آمين. أدام الله عليكم هذا الخير وهذا يعني أو هذه الجنة التي نكون فيها دائما في هذا التوقيت. الخوف كل الخوف ممن يحرم يعني من هذا، سواء بتلبيس إبليس عليه، سواء بركوب رأسه، سواء بخطئه، فنسأل الله تعالى أن يزيل عن الجميع الغمة، وأن يجعلنا جميعا ممن يسعى سعيا حثيثا إلى وصول الخير لغيره، وحب الخير لإخوانه، والعمل لنصرة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يديم هذا الخير علينا ما حيينا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أنبه الساعة الرابعة سيكون نظرية العقد إن شاء الله في الجامعة من السوطة بمكة، هيكون فيها محاضرة وهي محاضرة نظرية العقد. رضي الله عنك أستاذ أشرف، أحسن الله عليك ونفع الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.